أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى. ذهب الحزن وولى. هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا، لم تمل اللحن ملا. هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا. أترى الحزن شجا أم هو السعد تجلى؟ يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا، صبحنا يحمل طلا. يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا، صبحنا يحمل طلا. أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا. أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا، غمر الأكوان فضلا. أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا، الأكوان فضلا. إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا. أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا، أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا. إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا. إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا، إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا. ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل.